بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الجمعة، وهذا عصر يوم الجمعة، وهو المكمل للثلاثين من ذي الحجة من سنة 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كان المعتاد في هذا الدرس أنه في تفسير القرآن، ولشرف هذا اليوم ولفضله، فإنه عيد المسلمين الأسبوعي، وهو يوم الجمعة، يوم خلق الله فيه آدم، وفيه أنزله من الجنة، وفيه تقوم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة من خير أيامكم. وهو اليوم الذي أضل الله عنه اليهود فاختاروا يوم السبت، وأضل الله عنه النصارى فاختاروا يوم الأحد، فهدى الله أهل الإسلام لهذا اليوم فصار لهم يوم الجمعة. يقول الله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فخص الله يوم الجمعة بهذه السورة وبهذه الأحكام. فإذا نادى المنادي لصلاة الجمعة وهو النداء الثاني، حرم البيع وحرم الشراء وحرم سائر العقود من رهن حتى عقد النكاح، لأن الله قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في يوم الجمعة يستحب ذكر، يستحب الإكثار منه في يوم الجمعة. أتدرون ما هو؟ إنه الصلاة والسلام على محمد نبي الله ورسوله وخليله عليه الصلاة والسلام. ولهذا درسنا هذا اليوم في مذاكرة قول الله جل وعلا من آخر سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف من قصي بن كلاب من بني غالب بن فهر بن مدركة، عدناني من نسل إسماعيل بن إبراهيم على جميع أنبياء الله الصلاة والسلام. هذا النبي العربي الهاشمي خصه الله جل وعلا بأن جعله مبعوثا إلى الناس كافة وإلى المكلفين عامة إنسا وجنا. من كان قبله من الأنبياء والرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة وإلى أممهم فقط، أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه إلى الناس كافة. الله جل وعلا في القرآن الذي هو أعظم الكلام وأشرفه وأفضله وأجله، لأنه كلام ربي سبحانه وتعالى. في القرآن لم يخاطب الله محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد البتة، لن تجد في القرآن آية خاطب الله فيها رسوله باسمه المجرد. فتشوا وابحثوا واقرأوا، أتجدون آية في القرآن خوطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد؟ أبدا. إنما يخاطب عليه الصلاة والسلام بوظيفته ومهمته. ما مهمته ووظيفته؟ النبوة والرسالة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لن تجد في القرآن كله أن الله خاطب نبيه باسمه المجرد. أتدرون لما؟ لما أيها الإخوة؟ تشريف وتكريم وإعزاز من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أخونا هناك: الله جل وعلا يقول في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من أحمد؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نقول: هذا ليس خطاب وإنما هذا خبر، فإن الله يخبر عن رسوله وعن بشارات الأنبياء به باسمه، لكن لم يخاطبه باسمه. ومثل ذلك قول الله جل وعلا في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه الآية، فإن هذا أيضا خبر، هذا خبر وليس خطاب. ولهذا لم يخاطب الله في القرآن وهو وحي الله، لم يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، وإنما خاطبه بوظيفته، مرة باسم النبوة: يا أيها النبي. ما كان للنبي والذين آمنوا معه. ومرة باسم الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومع ذلك مر في القرآن مواضع شريفة، مواضع كريمة، وصف الله رسوله بوصف بليغ. أتدرون أي وصف؟ إنه وصف العبودية. يصف الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الشريفة بوصف العبودية، وهي في القرآن في أربعة مواضع، وفي السنة في موضع خامس. في سورة البقرة لما تحدى الله العرب الفصحاء البلغاء، تحداهم بالقرآن، وكان التحدي على مراحل ثلاث: تحداهم أن يأتوا بمثله كله، وشمل التحدي الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، كما في أوائل سورة هود. تحداهم في البقرة أن يأتوا بسورة واحدة، فقال جل وعلا مشرفا نبيه بوصف العبودية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. من هو عبدنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ربي قادر أن يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على محمد، على رسولنا، على نبينا، وإنما قال تشريفا له: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ما اسم هذا المقام؟ اسمه مقام التحدي. وصف الله رسوله بوصف العبودية، هذا المقام الأول. المقام الثاني مقام التنزيل، يصف الله في آية من القرآن رسوله بوصف العبودية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في سورة الكهف. على عبده، في الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ففي مقام التنزيل وصف الله رسوله بوصف العبودية. المقام الثالث مقام الإسراء. من أين إلى أين؟ من مكة إلى القاهرة. ها؟ أو من مكة إلى الرباط؟ ها؟ من مكة إلى بيت المقدس. فقال سبحانه وتعالى في أول الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذا مقام الإسراء. المقام الرابع مقام الدعوة إلى الله، أشرف الوظائف لأنها وظيفة رسل الله عليهم الصلاة والسلام. يقول جل وعلا في سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مقام الدعوة وصف الله فيه رسوله بوصف العبودية. جاءت السنة بمقام خامس، إنه مقام الشفاعة العظمى. جاء في الصحيحين من حديثي أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام، وكان يحب اليد والذراع، فتناول اليد فنهس من الذراع نهسة لقمة يسيرة، ثم ذكر حديث الشفاعة العظمى أن الله يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة، فيصيب الناس هم وبلاء وعذاب، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأنزلك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا إلى ربك ليجيء ليفصل قضاءنا. فيقول آدم عليه السلام: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه الصلاة والسلام فيقول: يا نوح، أنت أول الرسل، وأنت الذي نجاك الله من الغرق، ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. فيقول مثل ما قال آدم، ويذكر معصيته. ما معصية نوح؟ أنه سأل الله ما ليس له به علم. لما سأله نجاة ابنه قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما اسم ابنه؟ كنعان، وهو الذي كان من المغرقين ونجا إخوته الثلاثة سام وحام ويافث. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: يا إبراهيم، أنت أبو الأنبياء وخليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك ليجيء لفصل القضاء. فيعتذر إبراهيم بمثل ما اعتذر به من؟ نوح وآدم بغضب الله عز وجل، وقال: إني ماذا؟ كذبت ثلاث كذبات. يتذكر كل نبي في ذلك الهول وذلك المقام ذنبه، وإن كان قد غفر له لشدة غضب الله سبحانه وتعالى. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت كليم الرحمن، خصه الله بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك ليجيء لفصل القضاء. فيعتذر بمثل ما اعتذر به أبوه آدم وإبراهيم ونوح عليهم جميعا الصلاة والسلام، ويذكر ذنبه. ما ذنبه؟ قتله الفرعوني لما وكزه موسى فقتله. متى؟ لما استنصر الإسرائيلي موسى على الفرعوني، مع أن الله تاب عليه، لكن لشدة غضب الله تذكر ذنبه. اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى ابن مريم. فيأتون عيسى فيعتذر بمثل ما اعتذر به من قبله، ولا يذكر عليه السلام ذنبا، وإنما يقول: نفسي نفسي. ثم يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا تشريف من عيسى لرسول الله، أنه لم يرى نفسه أهلا ليشفع إلى الله، ورأى غيره أهلا. وهذا مقام العبودية الخامس في مقام الشفاعة العظمى. اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم صل وسلم عليه. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون له ما هم فيه من البلاء وما هم فيه من الغم، فيقول يقول له: اشفع إلى الله لنا ليجيء لفصل القضاء. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. أي لماذا؟ للشفاعة. وهذا المقام الذي وعده الله جل وعلا به يوم القيامة في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما المقام المحمود؟ مقام الشفاعة العظمى. فيذهب صلى الله عليه وسلم، أين يذهب؟ يذهب يخر ساجدا تحت العرش. ولما يأتي ربنا جل وعلا بعد، لم يأتي على العرش بعد، فيخر ساجدا، لا يذهب يشفع. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له بعد بالشفاعة. وبه تعلمون أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الملوك وعند خلق الله. الشفاعة عند الملوك وعند الخلق تشفع من غير إذن، لكن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذن من الله للشافع أن يشفع، ورضا من الله عن المشفوع له. قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وقال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا فرق ما بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند المخلوق، فالمخلوق تشفع عنده بغير إذنه، ثم قد يقبل شفاعتك وقد لا يقبلها. أما ربي جل وعلا فلا يمكن أن يشفع عنده شافع إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذان شرطا الشفاعة عند الله: إذن الله للشافع بالشفاعة، ورضى الله عن المشفوع له وعن الشافع أيضا. فيذهب صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله عليه ويلهمه أنواعا من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل. ثم يأتي الإذن بعد ذلك: يا محمد ارفع رأسك. من أين؟ من السجود. ارفع رأسك وقل يسمع، لأن الله سميع يسمع الكلام. وسل تعطى، واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه. إذن المقام الخامس الذي وصف فيه النبي بمقام العبودية مقام الشفاعة العظمى. من يعيد لي هذه المقامات الخمس كلها؟ أنت يا من عليك عمامة، أنت يا صاحب العمامة الحمراء، قم واقفا. ما هي هذه المقامات الخمس؟ مقام الشفاعة، ومقام النبوة، ومقام الرسالة، ومقام النوم، ومقام السرحان. ها؟ الله يهديك. أنا أوجه الكلام لك وأعنيك يا جارة، اجلس استرح. المقامات كم هي يا أخواني؟ خمس مقامات: مقام التحدي، مقام التنزيل، مقام الإسراء، مقام الدعوة، مقام الشفاعة. ولهذا أعظم ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف وصفان، لا مبالغة، لا تزيد، لا إطراء، لا غلو، لا تجاوز. أعظم ما يوصف به نبينا وصفان: أنه عبد الله ورسوله، أليس كذلك؟ حاول المادحون والمبالغون والمطرون أن يبالغوا في مدحه، فأتوا بألفاظ كثيرة وعبارات شتى، كلها لا تصل إلى هذين الوصفين: عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عليها. ما المنزلة التي أنزله الله إياها؟ الرسالة والعبودية صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال: انطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود في وفد بني عامر. متى كان عام الوفود؟ ضع هذه في جيبك حتى ما تشغلك. متى كان عام الوفود؟ متى كان عام الوفود؟ سبحان الله العظيم، متى كان عام الوفود؟ ها؟ عام الوفود أيها الإخوة بدأ بعد فتح مكة في ذي القعدة من السنة الثامنة إلى نهاية السنة التاسعة، وفدت على رسول الله وفود العرب تبايعه على الإسلام والسمع والطاعة. يقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير: انطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر، فقدمنا عليه فقلنا: يا سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا وأعظمنا طولا. قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يلعب بأهوائكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن أداة توكيد تنصب ما بعدها. إن الله علم على ذاته الشريفة سبحانه وتعالى. الله يصلي على نبيه. ما معنى صلاة الله على نبيه؟ ما معنى صلاة الله على نبيه أو على أحد من خلقه؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه ومدحه له وإجلاله في الملأ الأعلى، هذا صلاة الله على عبده. وهذه الصلاة ليست مخصوصة بالنبي، بل يا شرف ويا فضل ويا سعادة من صلى الله عليه فأثنى عليه وذكره في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته، من الملائكة؟ الملائكة جمع ملك بفتح اللام لا بكسرها، لأن الملك من ملوك من؟ الدنيا. أما الملائكة فهي جمع ملك من الألوكة وهي الرسالة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة إيش؟ رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الملائكة هم عمار العالم العلوي، هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم، هم العباد المكرمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، كذلك الملائكة تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صلاة الملائكة مخصوصة برسول الله؟ الجواب لا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أي ملائكته تصلي على المؤمنين أيضا. ومعنى صلاة الملائكة على أحد هو دعاؤها الله جل وعلا أن يصلي عليه وأن يثني عليه وأن يمدحه وأن يقبله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر في معرض الثناء، هذا خبر في معرض المدح في خصوصية هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر الملائكة خمسة: سيدهم جبرائيل، وإسرافيل ووظيفته النفخ في الصور، وميكائيل ووظيفته إنزال القطر من السماء، ومالك كبير خزنة جهنم، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، ورضوان كبير خزنة الجنة، وسادسهم ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الآية من ألف لام ميم تنزيل السجدة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، خطاب لمن؟ لأهل الإيمان، من الإنس أو من الجن؟ من الإنس والجن. ولهذا إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا في أول الآية أو في أثنائها، فاعلم أنك أنت المخاطب بها أيها المؤمن، فهو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، فأرعها سمعك وافتح لها مسامع قلبك، كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه. إذن إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه، الضمير يعود إلى من؟ إلى هذا النبي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجمعوا مع صلاتكم أن سلموا عليه تسليما. وتسليما مفعول مطلق يفيد التوكيد، أي تسليما كثيرا. ولهذا يا أيها الإخوة، في هذه الصلاة بدأ الله بها بنفسه، إن الله، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وملائكته، ثم أيها بالمؤمنين من إنسه وجنه، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا اليوم يوم جمعة، قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه: إذا كان يوم الجمعة وليلتها، متى ليلتها؟ اليوم بعد المغرب، اليوم بعد المغرب ليلة السبت، إنما ليلتها بعد غروب شمس يوم الخميس. فالليلة في سائر العام سابقة لليوم إلا ليلة واحدة. ما هي أيها الحجاج؟ ليلة عرفة. من أين جعلناها تابعة لها؟ من الحديث. فليلة عرفة ليست سابقة لها، وإنما ليلة عرفة هي الليلة التي بعد غروب شمسها إلى طلوع فجر يوم العيد. وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في حديثي عبد الرحمن ابن يعمر الديلي وحديث عروة ابن المضرس الطائي رضي الله عنهما. فحديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي رواه الخمسة أن أناسا من أهل نجد جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه عن الوقوف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وفي رواية للإمام أحمد: الحج حج عرفة، من أدرك عرفة من ليل أو نهار فقد أدرك. وأما حديث عروة بن المضرس الطائي الذي رواه أيضا أهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، قال عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه: وقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة بعدما صلى صلاة الفجر فيها، قال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، أي قضى نسكه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضيلة في هذا اليوم، كما أنها ليلة أمس، صح؟ ليلة أمس وليلة اليوم؟ ليلة أمس، وهي الخميس ليلة الجمعة. إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. نعم، صلاتكم معاشر المؤمنين تعرض على سيدكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو يقال لك إنك إذا صليت أو سلمت على الأمير أو الملك أو الوزير فإن سلامك يبلغه، تسلم عليه في اليوم كم مرة؟ 100 مرة في الصباح، و100 مرة بعد الظهر، 100 مرة بعد العشاء، حتى يعرفك هذا الأمير والوزير والعظيم. أشرف من هؤلاء كلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا صليت عليه فإن صلاتك تعرض عليه. ليس هذا فحسب، بل من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، أي مرات كثيرة، لأن العدد هنا لا مفهوم له كما يقول الأصوليون رحمهم الله. والأعداد في الشريعة نوعان: أعداد يراد منها حقيقة المعدود كما في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين، لو أطعم 9 يصح؟ لا، لابد 10. وأعداد وهي الأكثر في موارد الشريعة تأتي لبيان الكثرة، وهذا المعبر عنه عند أهل الأصول بأن العدد لا مفهوم له، أي غير مراد، وإنما المفهوم منه بيان الكثرة. قال الله جل وعلا في براءة عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم كم؟ 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني لو أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. دل على أن المراد لو استغفرت لهم مرات كثيرة، لو 1,000,000 مرة لن يغفر لهم. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، أي مرات كثيرة. ما هي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على سيدنا صاحب الجبين وصاحب كذا وكذا وكذا، لا، أفضل صيغ الصلاة على نبينا ما علمه النبي وأصحابه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هل قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد؟ هل قالها؟ لم يقلها. ولهذا الصلاة الإبراهيمية في التشهد لا يصح أن تزيد فيها اللهم صل على سيدنا، فإن زدت فيها أصبحت محدثا زائدا متعقبا مستدركا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لفظ عبادة في التشهد لا يزاد منه ولا ينقص. وفي خارج الصلاة وخارج العبادة يجوز أن تصفه بوصف السيادة. الأذان لفظ متعبد به، ماذا نقول فيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هل يجوز تقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ لا، لأن لفظ الأذان لفظ متعبد به. هل يقول تقول أشهد أن سيدنا محمدا؟ ما يصح، لأن ألفاظ العبادة لا يزاد فيها ولا ينقص. أفضل صيغ الصلاة والسلام عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رواية في العالمين إنك حميد مجيد. روى علي بن الحسين، من علي بن الحسين؟ زين العابدين، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم. وكان ساكنا في بيت جدته فاطمة، فرأى رجلا من الأعراب يأتي إلى حجرة عائشة أم المؤمنين، فيدخل رأسه في فرجة ثم يمكث قليلا ثم يرجع، وكان علي بن الحسين فاتحا بابه فرآه مرة بعد أخرى، فقال: هلم يا أخ العرب إلى الغدا. وكان علي بن الحسين من أكرم الناس ولا غرابة، فإنه من هذا النسل الشريف. فحضر الأعرابي غداء علي بن الحسين فقال: يا أخ العرب، أراك تأتي وتدخل رأسك في هذه الفرجة، ما تصنع؟ قال: أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي من مكان بعيد يدخل رأسه في الفرجة يسلم على النبي. وانظروا الفرق بين العالم والجاهل، هذا الأعرابي غير عالم، وعلي بن الحسين زين العابدين عالم، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. فقال: يا أخ العرب، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. أين الأندلس؟ ها؟ الأندلس، نسيتم الأندلس؟ نعم، نسي المسلمون الأندلس، نسوها فذهبت وذهب غيرها، فتحها المسلمون وعمروها بالإيمان والتوحيد والسنة والعلم 8 قرون، ثم ماذا؟ تخاذلوا فسلبت منهم الأندلس، وسلب منهم بيت المقدس. فيا لله، متى يستيقظ المؤمنون والمسلمون ويعيدون مقدساتهم وحرماتهم وبلدانهم إليهم؟ إلى الله نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنه حدثني أبي. من أبوه؟ الحسين أبو عبد الله. أكرم بفاطمة الرضا من حرة، أكرم بعائشة الرضا من حرة، بكر مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. الحسين ابن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبي عن جدي. من جده؟ علي بن أبي طالب. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم، واسمع لها، اسمع لهذه البشرى أيها المسلم إن كنت مسلما، ما من مسلم يسلم علي إلا قيض الله لي ملكا يبلغني سلام أمتي. اللهم صلي وسلم عليه. نعم، ثمة ملائكة وظيفتهم إبلاغ وحمل سلامكم إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البرزخ. جاء رجل، وأختم بها، الأسئلة كثيرة، ها؟ أي. موضوع الصلاة والسلام على النبي موضوع طويل، وأحسن ما ألف فيه كتاب ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أختم أيها الإخوة بهذا الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أجعل لك من صلاتي؟ ما معنى صلاتي؟ أنت يا من تعبث بالجوال، أنت أنت معنا ولا مع الجوال؟ ما معنى صلاتي؟ ها؟ ما معنى هذا الحديث؟ ها؟ ما معنى الحديث؟ ما معنى قول النبي، قول الرجل للنبي ما أجعل لك من صلاتي؟ ما معناه؟ لأنك مشغول بالجوال، لو كنت معنا لم تجد لعرفت الحديث. قال يا رسول الله ما أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي، فإن معنى الصلاة في لغة العرب الدعاء. قال ما شئت، قال ربعها، قال ما شئت، قال نصفها، قال ما شئت، قال كلها، يجعل كل دعاءه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن يكفى همك ويرغد عيشك ويغفر ذنبك. اللهم صلي وسلم عليه. وأنتم في آخر ساعة من يوم الجمعة لعلكم أن توافقوا الساعة الفاضلة التي لا يوافقها عبد مؤمن إلا دعا الله جل وعلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم ارزقنا حسن اتباعه والاقتداء به، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجمعنا تحت لوائه، اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى عوال جنانك، جنان النعيم غير خزايا ولا ندامة، برحمتك يا أرحم الراحمين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سائل يقول نويت الحج متمتعا وطائرة عودتي في ثاني أيام التشريق يوم الأربعاء، خلنا نحسبها الآن، اليوم الجمعة هو 30 وغدا السبت هو الأول، متى يكون الوقوف بعرفة؟ متى يكون الوقوف بعرفة؟ ما أحد يقول السبت، واحد يقول الأحد، واحد يقول الاثنين، ما في ميدان للخلاف يا أخواني، لكن في عجلة. وما أعجلك عن قومك يا موسى. الوقوف متى؟ الأحد. الوقوف الاثنين ولا الأحد؟ عدوا معي، السبت واحد والأحد اثنين. لا إله إلا الله، أتلومون العرب لما اختلفوا؟ أنتم في مكان واحد في أمر بين اختلفتم. دقق الحساب تطول العشرة. إذن الأحد يوم التاسع يوم عرفة، الاثنين يوم إيش؟ النحر، الثلاثاء يوم الحادي عشر، الأربعاء الثاني عشر. كل هذا لأجل سؤال أخينا، أعيد السؤال، يقول نويت الحج متمتعا وطائرة العودة ثاني أيام التشريق في يوم الأربعاء في 3 عصرا من جدة، ومعي والدتي فوق 60، هل لنا رخصة في الرمي قبل الزوال ولو بساعة؟ من الذي حجز الطائرة على يوم الأربعاء 3 عصرا؟ أنت، فأنت تريد أن تكيف الحج على حجزك، والحج لا يتكيف على حجوزاتكم، وإنما تتكيف حجوزاتكم على حجكم. فالرمي بعد الزوال، ولا بأس أن ترمي عن أمك يوم الثاني عشر، فإن رميت قبل ذلك أو لم ترمي فإنه عليك إيش؟ دم، وعليك دم آخر، لأن طواف الوداع لا يكون إلا بعد فراغ الحج وأنت لم تفرغ من حجك. إذن أخر حجزك وكيف ورتب الحجز على حجك وليس العكس، والله أعلم. يقول لي صديق: اشتريت منه سيارة بثمن السيارة المباعة، ولكن مرهون لخمس سنوات لأنه بقرض زائد، ومرت علينا سنة فعفى البنك عن الزيادة وعليه التسديد على كل سنة عدة خمس سنوات، ماذا على المشتري؟ المشتري عقده ما بينه وبين البائع، ما كان بين البائع الأصلي وبين البنك لا علاقة لك به، وإنما أنت على ما اتفقت وشاردت البائع. العقد الذي بين المشتري والبائع هو الذي يمضي، والله أعلم. ما حكم المرور بين أيدي المصلين علما بأن كثيرا منهم يصلون بدون سترة؟ لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي أي أمامه ولو كان يصلي إلى غير سترة، وإذا كان يصلي إلى غير سترة فابتعد عنه مسافة ثلاثة أذرع ثم مر بعد ذلك. ثلاثة أذرع يعني كم؟ متر ونصف. إلا إذا صلى في طريق الناس أو صلى في المطاف أو صلى في المسعى فلا حرمة له، لأنه الذي تعدى على حقوق الطائفين والساعين والمارين، والله أعلم. أيهما أفضل في يوم عرفة، الدعاء أم قراءة القرآن؟ كلها فاضلة، كلها فاضلة. ادعوا الله واذكره ووحده واقرأ القرآن وعلم العلم وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والله أعلم. ما حكم الشخص الذي بدأ في السعي بالمروة وبعد التذكر أتم بشوط وأكمل بالمروة؟ إذا بدأ السعي من المروة فالشوط الذي بدأه من المروة إلى الصفا باطل، الشوط الذي بدأه من الصفا إلى المروة شوط باطل، ويحسب من أين؟ من الصفا إلى المروة شوط ثم يبني على ذلك، والله أعلم. يقول: كان للشخص جراح قديمة واقشعر عند اللباس وطلع من عنده، السؤال غير واضح. سائل يقول: هل المبيت في منى إلى منتصف الليل يتحقق المبيت؟ المبيت في منى أقل الواجب فيه ليلتان، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، والمبيت يكون بالبقاء في منى سواء بت أو ما بت أكثر من نصف الليل، يعني أكثر من ست ساعات فأكثر، سواء من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، والله أعلم. الرحلة التي أنا فيها ستغادر المملكة السعودية يوم الثلاثاء الحادي عشر من ذي الحجة، فكيف أرمي الجمار؟ أخر رحلتك وأتم حجك، هذا حج ما هو بلعب، هذه فريضة ليس عبثا، هذا ركن من أركان الدين. كيف حجوزاتك وسفرك على حجك، لماذا تأتي من أقصى الدنيا ثم تريد أن تحج على كيفك؟ ما يكون حج الله بهذه الطريقة، حج بيت الله بهذه الطريقة. رتب حجوزاتك على إتمام نسكك، هذا الذي فرضه الله عز وجل عليك. هل على الحاج أن لا يأخذ من شعره وظفره في العشر من ذي الحجة؟ لا يجب على الحاج المتمتع والقارن عدم أخذ الشعر، إنما هذا خاص بمن؟ بالمضحي. وفرق يا مسلمون بين المضحي وبين المهدي، فرق بين الهدي وبين الأضحية. الهدي خاص بالتمتع والقران للحاج، والأضحية لا علاقة لها بالحج. كثير من الناس لقلة علمه يظن أن الأضحية هي الهدي وأن الهدي هو الأضحية. لا، الهدي شيء والأضحية شيء، والأضحية شيء آخر. المضحي في أي مكان في الدنيا إذا أراد أن يضحي لا يأخذ لا من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته. وقد ذكر العلماء فروقا بين الهدي والأضحية. الهدي واجب في المتمتع والقارن، والأضحية سنة مؤكدة. الهدي متعلق بالنسك في القران والتمتع، والأضحية لا علاقة لها بالنسك البتة، لا علاقة لها بالحج. الهدي لا يجب إلا عن الواحد واحد، فلو كان المتمتعون عشرة يجب عليهم عشرة من الغنم. أما الأضحية تكفي الواحدة عن الرجل وأهل بيته ولو بلغوا ألفا. الهدي لا بد أن يذبح وين؟ ها، في مكة داخل حدود الحرم. والأضحية وين تذبح؟ في أي مكان، حتى في القمر، حتى في القمر، شيل الغنم روح للقمر واذبحها. الفارق الخامس أن الهدي لا بد له من نية، نية هدي، وكذلك الأضحية يحتاج إلى نية أضحية. فهذه خمسة فروق بين هذا وهذا، فلا يلتبس الأمر عليكم أيها الإخوة، والله أعلم. في مسألة تكرار العمرة في السفرة الواحدة، فإن بعضهم قال إن حديث عائشة دال على عدم الاستحباب وليس على عدم الجواز. وهل للمتمتع أن يحرم قبل حجته بعمرة؟ نعم، يجوز يا أخواني أن يزيد الإنسان في سفرته عن عمرة، ولا يزيد عن عمرتين، لأن عائشة أخذت عمرتين، عمرة مع حجتها قارنة، وعمرتها المفردة بعد حجها. نعم، وفعل عائشة يدل على الجواز، يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب، لأن أخاها عبد الرحمن لم يعتمر، ولأن رسول الله وأصحابه لم يعتمروا بعد حجهم، ففعلها يدل على الجواز. لكن بعد فراغه من عمرة التمتع إلى أداء الحج لا يشرع له أن يأتي بعمرة. لماذا؟ لأن هذا شيء وجد سببه وباعثه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يشرعه لأمته. متى قدم نبيكم مكة؟ يوم الرابع، وبقي فيها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وصلى الفجر يوم الثامن، ثم خرج ضحا إلى منى، بقي خمسة أيام. لماذا لم يشرع لأمته أن يعتمروا؟ وأكثر أصحابه قد حلوا من إحرامهم. فهذا شيء وجد سببه وباعثه في عهده ولم يفعله، دل على أنه غير مشروع. والأنفع للميت أن تدعو له إن أصريت وألحيت على عمرة بعد الفراغ من الحج إن أردت العمرة، وإلا فاكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنفسهم، وإنه ليسعك ويكفيك ما كفى رسول الله وما كفى أصحابه رضي الله عنهم، والله أعلم. كل سؤال قدم بالسلام وبذكر المحبة نجيب للجميع، وعليكم السلام ورحمة الله، وأحب الله من أحبنا فيه. سائل يقول: رجل موظف ومن زملائه كفار، فيأتي بالطعام للجميع كل يوم، فهل يأثم حتى إذا استمر بذلك في رمضان؟ فعله هذا يؤجر عليه، إطعام الطعام للمسلم وغير المسلم يؤجر عليه ويثاب عليه، لكن إذا جاء رمضان فلا تأتي لهم بالطعام حتى الكفار ليعرفوا أحكام ديننا علينا. عليكم السلام، ما شاء الله عليك، من هناك إلى هنا ما شاء الله عليك، ما أجرأك. ولهذا سأسألك، الذي قرب عندي لابد يحفظ كل كلمة، وإذا ما جاوبت رجعناك هناك. إذن المكان هذا بالشرط، أي نعم، أما تجي عندي وتنام ما نقبل هذا. سائل يقول: هل يجوز أن نسمي الأولاد بأسماء الملائكة؟ ضاقت عليك الأسماء إلا أسماء الملائكة؟ الله يوسع علينا وعلى المسلمين. أتعرف ما معنى جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ معناها عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم. فإن إيل في العبرانية في السريانية معناها الله. إذن إذا رأت أن تسمي أولادك عبدهم لله. وأحب الأسماء إلى الله ماذا؟ أحب الأسماء إلى الله ماذا؟ مايكل وديفيد وجوزيف أو ماريا وديانا؟ الله يخلف على المسلمين. ويزعمون أنهم يحبون رسول الله، يزعمون ويتصدقون أنهم يحبون رسول الله ويسمون أولادهم وبناتهم بأسماء الكفار. مو بذا واقع يا أخواني؟ والله لا، أنا أحب رسول الله. كذاب، ما تحب رسول الله. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. التعبيد لله بأسمائه أحب الأسماء إلى الله عز وجل، والله أعلم. يقول: جئت من الجزائر، فما حكم الصلاة إذا كنت في الطائرة حيث يكون اختلاف التوقيت بين الجزائر والسعودية؟ إذا جئت من الجزائر حاجا وأقلعت مثلا من الجزائر في الصباح، فأخر الصلاة الظهر والعصر تصليهما في مكة جمعا وقصرا، تحصل مضاعفة أجر الصلاة، هذا هو الأفضل لك. وقد توضأت في مطار لندن وصليت بوضوئي هنا في الحرم. إذا استشعرت أنك تعظم هذا الحرم بأن تصلي فيه لتحصل أجر المضاعفة، بشرط ألا يخرج عليك وقت الصلاة. مثلا أقلعت من الجزائر 12:00 ولن تصل إلى مكة إلا بعد غروب الشمس، فأنت مخير تصلي في مطار جدة الظهر والعصر جمعا، أو تصليها في الطائرة، أو تصليها إذا أذن عليك المؤذن وأنت في مطارك مطار الجزائر، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم استخدام معجون الأسنان والصابون أثناء فترة الإحرام للمحرم والمحرمة؟ لا مانع من استخدام معجون الأسنان ولا الصابون ولا الشامبو للمحرم والمحرمة، والله أعلم. يقول: أوصاني شخص بتبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أكون في مسجد النبي أمام قبره في المدينة، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، بل قل له: سلم أنت على رسول الله في أي مكان كنت، والله جل وعلا قيض ملكا من الملائكة يبلغ رسول الله سلام أمته. ما حكم وضع اليدين في الخلف عند الجلوس ومع مد الرجلين؟ جائز، لكن لا تزاحم الذين أمامك ولا الذين خلفك، والله أعلم. يقول: الحملة التي سأحج معها إن شاء الله ستذهب إلى عرفة مباشرة من مكة، ولكن أجد في نفسي شيئا، فهل لي أن أخالفها وأذهب بدونهم بمفردي إلى منى يوم 8، أو أني أذهب معهم مباشرة إلى مع الحملة مباشرة إلى عرفة؟ ليس في هذا شيء، ولا يكن في نفسك حرج. ذهاب الحجاج إلى منى يوم 8 يوم التروية من مستحبات الحج وسننه، ليس من الواجبات. والأفضل لك والأحسن والأوفق لك أن تذهب مع الحملة، وتوافق رفقتك ولو ذهبوا مباشرة إلى عرفة. نحن إن شاء الله سنذهب مباشرة من هنا إلى عرفة لنستقبل الحجيج في عرفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.